الحور تهفو للقاء وتنثني نحو الحبيب قلوبهن خواشع. أهرقت روحا بالشهادة شاريا جنات عدن كلهن مرابع. يا من بذلت الروح حبا للعلا أنت الجواد الطيب المتواضع.